بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآيات من سورة يونس، وهذه الآيات جاءت بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن هذه الدنيا التي جعلها الكفار محط آمالهم ونهاية أحلامهم، وهي مملكتهم، ليس هناك مملكة بعد هذه الدنيا هي حياتهم ولا حياة بعد ذلك. و من أجل ذلك أعطوا أنفسهم ما أعطوها من الاعتقادات الباطلة والشرك بالله تبارك وتعالى. أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا إلى زوال، وأن أهلها يتمتعون فيها ما يتمتعون بأمر الله تبارك وتعالى، وأنها مطلع زرعة ثم تنتهي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام، هي الدار المستقرة الجنة، دار السلامة من كل العيوب والآفات، ودار البقاء التي لا زوال لها. الله يدعو خلقه جميعا، كل الناس في هذا الكتاب الكريم، وأرسل رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليدعو الناس جميعا يدخل جنته سبحانه وتعالى. والله يدعو، الله سبحانه وتعالى الدال، وأرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه داعيا باسمه. القرآن نزل من الله تبارك وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى بكلامه بخطابه سبحانه وتعالى منها الناس جميعا. والله يدعو كل الناس: تعالوا فلموا إلى دار السلام. ثم قال جل وعلا: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدعوة عامة، ولكن كثير من الناس قد صم أذنه عن دعوة الرب تبارك وتعالى وكذب الرسل ورد مقالتهم، فلذلك لم يستفد بهذه الدعوة. كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد. قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا ثم صنع فيها مأدبة. أما المأدبة طعام وليمة عظيم. ثم أرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قال لهم: فالداعي رسول الله، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فالله تبارك وتعالى بنى الجنة وهيئها وذخرها بكل أنواع الحور والسرور، وأرسل والدار هي الإسلام. وقال الرب تبارك وتعالى أرسل الله رسوله ليدعو الناس إلى الدخول في الإسلام لينالوا كرامة الرب وقليمة الرب تبارك وتعالى. هذه دار السلام الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، ولكن ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من شرح الله تبارك وتعالى صدره لهذا الدين وأخذ كلام الله تبارك وتعالى، أخذه على محمل الجد وصدقه، إذن هذا يهديه الله تبارك وتعالى بإيمانه إلى دار السلام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بين سبحانه وتعالى المآل الذي سيؤول إليه أهل الجنة، فقال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، الذين أحسنوا هم الذين عملوا العمل الحسن، راقبوا الله تبارك، آمنوا بالله تبارك وتعالى، وقاموا بما أمر الله عز وجل به، وهذا هو الإحسان. كما قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا بالدخول في هذا الإسلام هو أحسن عمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل لا يكون حسنا إلا يعني إذا آمن الإنسان بالله تبارك وتعالى وقام بما أمر الله عز وجل، لأن الله لا يأمر إلا بالأمر الحسن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالذين أحسنوا راقبوا الله تبارك وتعالى، آمنوا بالله تبارك وتعالى وراقبوه، وقاموا بما يعني بما أمرهم الله تبارك وتعالى، ودخلوا في هذا الصراط يعني مستقيم. هؤلاء الذين أحسنوا الله تبارك وتعالى يقول لهم الحسنى جزاء لعمله، فمن أحسن فله الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى الجنة. وكذلك من هذه الحسنى فعل الحسن لهم من الله تبارك وتعالى بأن يجزيهم سبحانه وتعالى بالحسنة في عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيضاعف لهم أعمالهم سبحانه وتعالى ويعطيهم الجنة ليس ثمنا لعملهم، ولكن كرامة من الله تبارك وتعالى لهم أنهم أحسنوا في هذه الحياة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حذقهم ومهارتهم وعلمهم هو الذي أخرجهم من مما كانوا فيه، أو ينسبونها لآلهتهم وشركهم، فيكون آلهة لا تنفع ولا تضر، فينسبون هذا الخير إلى يعني شركائهم ومعبوداتهم التي يعبدونها. إذا لهم مكر في أثناء، قال جل وعلا: قل الله أسرع مكرا. الله أسرع مكرا، هذا الذي يعني أسرعتم فيه بمجرد ما أنعم الله عليكم، جعلتم نعمة الله تبارك وتعالى جحدتموها وكفرتم بها ونسبتموها إلى غيره، الله أسرع مكرا في العقوبة، فإنه ممكن أن يعجل لكم العقوبة في التوي واللحظة فيعاقبكم سبحانه وتعالى. فبينما أنتم في هذه ما تظنونه أنه حظ لكم ونصيب أو بفعل آلهتكم، إذا يأتيكم الهلاك وأنتم في هذه الحال، فيظهر لكم الرب تبارك وتعالى أنه أنكم في نعمته وفي أمنه، ثم من حيث يعني مأمنكم يأتيكم العذاب. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. رسلنا يكتبون ما تمكرونه، هذا الذي فعلتموه، كل هذا ما مكرتم به وما قابلتم به نعم الله تبارك وتعالى من الجحود والكفر والنكران، فهذا كله يعني قد كتبه الرسل، وإذا كان كتبه الرسل وسجل عليكم فيا ويلكم، فإنكم ستحاسبون به. صورة من صور يعني هذا الانقلاب من اللجوء إلى الله تبارك وتعالى إلى الارتماء إلى غيره وشكر غيره، قال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو الله سبحانه وتعالى بأمره الكون القدري سننه سبحانه وتعالى بإنعامه وإفضاله يسيركم في البر والبحر. فسلوك السبل، خلق البحر، خلق الأرض، جعل السبل فيها، جعل لكم ما تركبون من الأنعام في في في في في في في, في البر، ومن السفن هدايتكم إلى صناعة هذه السفن وبناؤها مما خلقه الله تبارك وتعالى لكم، هداية عقولكم إلى أن تبنوا وتصنعوا وتركبوا إلى سنن الله تبارك وتعالى في هذا، كل هذا إنما هو إنعام الله تبارك وتعالى عليكم وإفضاله لكم، هو الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك، السفن، الفلك يقال الفرد والجماعة، الواحد والجماعة، وجرينا بهم بريح طيبة، جرت السفن بريح طيبة، هي سفن الشراع التي ينصب الشراع ويعني تزجيها الرياح، ريح طيبة مش عاصفة، موافية تنقلهم إلى حيث يريدون. فرحوا بها، فرحوا بهذه الريح الموافية التي يعني تسوقهم إلى يعني حيث يريدون. جاءتها ريح عاصف، تغير الحال فجأة، وتأتيها الريح التي تعصف ومعناها شديدة، تعصف وقد تدور يعني من هذه الجهة إلى هذه الجهة، فتقلب وتغير ما كانوا فيه من هذه الراحة والبعض. وجاءهم الموج من كل مكان، الريح العاصف للتعصف شرق أحيانا غرب أحيانا كذا، فيتلاطم الموج ويأتي الموج من هنا والموج من هنا والموج من هنا، تضربه الرياح من هنا فيأتي، فيبدأ يأتي الموج من كل مكان، من كل جهة، ما يعرف الموج يأتي من، حتى يأتي السفينة لا تستطيع أن تتفادى هذه فتسقط في هذه، تريد أن تتفادى هذه فتسقط في هذه. هذا هو يعني الوقت الذي يعني قد يوقن أصحاب السفينة به بالهلاك. وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا هنا ظن يقين أنهم أحيط بهم، أحيط بهم يعني أحاط بهم الموت والهلاك من كل مكان، دعوا الله مخلصين، كان هذا شأن هؤلاء المشركين عند ذلك، خلاص ما في، البحر قد اغتلم والأمواج تأتي من كل مكان والشراع تكسر والأمر خلاص أصبح ما في قوة تنشلهم مما هم فيه إلا الرب سبحانه وتعالى. عند ذلك يؤمنون بأن خلاص حتى شركهم ينسونه، آلهتهم ينسونها، ما في إلا التوجه إلى ذات الرب جل وعلا، خلاص فيتوجهون إلى الله تبارك وتعالى. دعوا الله مخلصين له الدين، هؤلاء المشركين دعوا الله، يدعونه مخلصين خلاص، هذه غيره يعني يفردونه وحده سبحانه وتعالى للدعاء، فينسون ما كانوا يشركونه ويجعلون دعاءهم خالصا لله عز وجل، ويشترطون على أنفسهم بعد ذلك لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لئن أنجيتنا يعني والله لئن أنجيتنا يا رب من هذه، وفيئذا يعلمون قدرة الرب تبارك وتعالى عليه وتوجهون إليه وحده سبحانه وتعالى، ويطلبون منه مشترفين على أنفسهم أنه إن أنجانا من هذه يعني من هذه الورطة وهذا الأمر المهلك الذي نحن فيه لنكونن من الشاكرين له، يعني لنشكرك، وأنهم يكونون الشاكرين بعبادته سبحانه وتعالى باعترافه بقلوبهم ب يعني فعل ما يريده منهم سبحانه وتعالى، لنكونن من الشاكرين. قال جل وعلا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فلما أنجاهم استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم، ومن شأن الرب تبارك وتعالى أنه يجيب المضطر إذا دعاه، قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، ما توقفوا لحظة بمجرد النجاة، يعني بمجرد أن وجدوا أنهم قد نجوا، فمثلا سكنت الريح وهدأت يعني العاصفة وبدأت المياه تعود كما كانت ونصب الشراع وارتاحوا، أو أرفأوا بعد ذلك إلى البر وارتاحوا وسلموا مما يعني كانوا فيه من الهلاك، ولمست يعني أقدامهم اليابسة فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذا الفجائي مباشرة ذهبوا إلى البغي في الأرض بغير الحق. والبغي في الأرض بغير الحق يشمل كل أنواع الشرك والعتو والظلم الذي كانوا فيه. فرجعوا مرة ثانية إلى فسادهم وظلمهم ومخالفة أمر رب تبارك وتعالى والشرك به، وشكر من لم يسمع نداءهم ولم يجب دعوتهم من هذه الآلهة الباطلة يدعون. قال جل وعلا مخاطبا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هنا يأتي خطاب الرب جل وعلا: يا أيها الناس، خطاب من الله إلى الناس جميعا، أنتم الناس الجاهلين. إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بالحصر بغيكم، البغي بجوازة الحد طغيان، إنما بغيكم على أنفسكم. لن تضروا ربكم سبحانه وتعالى لأن الله فوقكم، ولكن ما ترتكبونه من هذه المعاصي على نفسك. أنت الذي ستقع تحت طائلة يعني هذا الإثم. إنما بغيكم على أنفسكم. ثم قال جل وعلا: متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. ما الزيادة على الجنة؟ في أمر آخر، هذه الزيادة أعظم من الجنة، وهي رؤية ربهم سبحانه وتعالى. رؤية ربهم جل وعلا أعظم من كل ما يؤتوا. المؤمنون يؤتوا في الجنة ما كانوا يودونه ويحلمون به وما لا يحلمون به، ويعطون ما يدعون كذلك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لهم من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما لم يخطر أيضا على قلوبهم من أنواع البكاء، غير ما ذكره الله تبارك وتعالى لهم من الجنات والقصور والحور والدور والبهجة والسرور وأنواع الشراب وأنواع الفرش وأنواع الأدوات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، في الأواني كل شيء، في قمة يعني المتاع. قوارير من فضة قدروها تقديرا، القارورة من الفضة، فضة شفافة، فضة وشفافة قدروها تقديرا، فكل شيء. ثم لهم بعد ذلك أمور لم تخطر على البال، لم يحدثوا بها، وإنما تكون مفاجئة لهم يوم القيامة. أعظم من هذا كله هو رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا حجاب الكبرياء على وجهه في جنتان. إذا كشف الله تبارك وتعالى هذا الحجاب ورأى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، فإنهم يرون أنهم لم يعطوا من كل ما أعطوا خيرا من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا أعظم سرور، هذا أعظم سرور وأعظم حبور. وقد وصى النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني أمته بأن تحرص على الصلاة، خاصة صلاة الصبح وصلاة العصر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستروا ربكم عيانا. ثم قال: فمن استطاع أن لا يغلب على صلاة قبل صلاة يعني قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل. يعني أن من حرص على هاتين الصلاتين، الصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، والصلاة التي قبل شروق الشمس هي صلاة الفجر، فليفعل. فإن هذا يعني هو السبب والوسيلة إلى بلوغ هذه المنزلة والدرجة العالية الرفيعة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يوم القيامة، يوم الشديد، القمطرير الصعب 50,000 سنة والشمس دانيها من الرؤوس في هذا اليوم العصيب والذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، وينتظر الكافر ما هو أشد هولا منه وهو دخول النار. ففي هذا اليوم العصيب الله يقول لا يرهق وجوههم قتر ولا زل. القتر أصل القتار هو ما يعلق بالقدر من النار، نار الحطب عندما يوضع القدر عليها فإنه سواد النار ودخانها يعلق بالقدر، هذا القتار هو السواد. هذا السواد يعلو الوجه عند الغم والهم والكرب، كل إنسان في ضائقة وفي مصيبة وفي كرب شديد يقوم وجهه لو كان ذا وجه أبيض يصد وجهه من الغم والكرب. فهؤلاء الله تبارك وتعالى يخبر بأن أهل الجنة ما عليهم حزن، ما عليهم شيء، لا يرهق وجوههم، يرهقها يتعبها قتر ولا ذلة. الذلة خضوع والشعور بالانكسار وركوب الهم الشديد الذي يجعل الإنسان منكسرا خاضعا ذليلا، لا يشعر المؤمن بهذا. الكافر والمنافق يوم القيامة هذا يكون حاله، لكن المؤمن ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك بالإشارة إلى البعيد عظيما لهم أصحاب الجنة. سموا أصحاب الجنة صحبة تكون تطلق على الملك، تقول أنا صاحب هذه الدار يعني مالكها، أو صاحب السيارة، من صاحب هذه السيارة يعني مالكها، أو هذا صاحب فلان بمعنى الملازم له أنه صاحبه، بمعنى أنه من كثرة الملازمة والجلوس معه الزمن الطويل يسمى صاحبه. كما نقول أصحاب النبي، أصحاب النبي هم الذين صاحبوه وعاشوا معه صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء أصحاب الجنة، أصحابها بمعنى الصحبة وبمعنى الملك، فهم ملاكه أصحاب الجنة، ملكهم الله تبارك وتعالى وقيل لهم هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جعل الله تبارك وتعالى ملك الجنة لهم كأنه ميراث، والميراث سمي ميراث لأنه أثبت أنواع الملك، فإن الميراث يقع في ملك مستحقه خلاص ولو رغم عنه خلاص بالضرورة، غير أي وسيلة ثانية لنقل الملكية كالبيع والهبة والصدقة ونحوها، يعني يبقى فيها يعني مجال العود، كمن يبيع وينقل المستأجر مو مالك، المتصدق كذلك. الله سبحانه وتعالى ما جعل الجنة كأنها ميراث، فقال أورثتموها بما كنتم تعملون، ملكهم الله تبارك وتعالى كأنه ملك إرث. فالله يقول أولئك أصحاب الجنة ملاكها، وكذلك أصحابها خلاص صحبها ملازمة لا يبغون عنها حجر، كما قال جل وعلا لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عنها إلى أي مكان آخر، فلا يضيقون بها ولا يملونها مع يعني طول الزمان والمقام، لا هذه يحبونها حب خلاص عشق لهم ومحبة دائمة لا يبغون عنها حولا. أولئك أصحاب الجنة هم هؤلاء فيها، في هذه الجنة في خالدون. والخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وهنا الخلود اللي هو البقاء بلا انقطاع. في السورة الأخرى قال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات بمثلها. الكسب هي كل الخير والشر، كسبوا السيئات يعني نادوها وحصلوها واجترحوها طبعا على أنفسهم، والسيئات جمع سيئة، والسيئة هي العمل الذي يسوء صاحبه، وكل معصية سيئة، كل معصية للرب الإله هي سيئة، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبه في النهاية عليه، فسوءه عليه. والذين كسبوا السيئات قال جل وعلا جزاء سيئة بمثلها، يعني أن الله تبارك وتعالى يعطي عقوبة مماثلة لهذه السيئة، وما يماثلها كذلك أنها أمر سيء كذلك يسوءه بمثلها في السوء. بمثلها في السوء فهذه العقوبة جزاء سيئة بمثلها وترهقهم به قبل ما يدخل النار ترهقهم يعني الفسحة التي أمامكم إنما هي الحياة الدنيا تتمتعون بها والحياة الدنيا ظل زائل متاع قليل سريع الزوال متاع الحياة الدنيا فقط يعني هذا الذي أمامكم فرصتكم في أن تبغوا في هذا البغي والفجور متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجع إلينا لا إلى غيرنا إلى الله سبحانه وتعالى وحده فالمرجع والمآب إلى الله عز وجل فننبئكم بما كنتم تعملون أخبركم بهذه الأيام السود التي أشركتم فيها بالله تبارك فعلتم كذا فعلتم كذا فعلتم كذا وطبعا ماذا بعد هذا الإنباء ليس إلباء فقط وإخبار، وإنما كذلك سيلتزم كل بنتيجة عمله، كل نفس بما كسبت رهين. أتهم بهذا العمل نبيكم، وسيلقى كل جزاءه على هذا. فالكافر الجاهد هذا مآله، والنار خالدا فيها. فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين لهم أن هذه الفسحة التي أمامهم قليلة، فاضرب لها مثلا. قال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، فإذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. حصر الله تبارك وتعالى مثل الدنيا، يعني الدنيا في هذا المثال. قال إنما مثل الحياة الدنيا، والمثل إنما هو ضرب لأمر محسوس بأمر غير محسوس غائب أو معقول، ودائما الذي يقع تحت الحس يكون أقرب إلى الفهم والعقل مما لا يقع تحت الحس من الأمور المعقولة. فصور الله تبارك وتعالى سرعة زوال هذه الدنيا بأن مثلها كما أنزلناه من السماء اللي هو ماء المطر، والسماء طبعا علو، فاختلط به نبات الأرض، على طول ينبت نبات الأرض، ونبات الأرض عندما ينبت يعني في في في في البر والصحاري والفلوات ينبت ما يأكله الناس كأصناف الحبوب والثمار، وكذلك ينبت ما يأكله يعني الحيوان من أنواع العشب والشجر الذي يأكله الحيوان، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. طبعا كل هذا وهذا مطلوب، ما ينبت طعام الإنسان وما ينبت طعام الحيوان، فإن الإنسان كذلك يعيش على هذه الأنعام، فهذه زينة الأرض، زينة الأرض أن تخرج بنباتها على هذا النحو إن يأكله يعني الإنسان والحيوان والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أصل الزخرف هو الذهب، ثم زخرف لأنه أجمل يعني المعادن وأكثرها زينة، زخرفها زينتها وزينت تجملت، زين الجمال تجمل، زينت بهذه الثوب البهي من يعني هذه النباتات مختلفة الألوان والأشكال والزهور والطعوم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الربيع الذي أنبته المطر يأخذ زينته في الأرض ما يأخذ، ولكنها أسابيع قليلة ثم يصل منتهى وتضربه الشمس ويضمحل وينتهي. وهكذا الأرض يقول الله تبارك وتعالى بأنها إذا أخذت زينتها الكاملة من البنايات العظيمة والزروع الكثيرة وما يعني يجمله الإنسان فيها، أخذت الأرض زخرفها وزينت، هذا قبل يوم القيامة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن اعتقد أهلها أنهم قادرون عليها، قد قهروها كما يقول الآن يعني اللادينيون، قهرنا الطبيعة، نقهر الطبيعة، ركبنا الهواء وغصنا في الماء واخترقنا الجبال وعلونا يعني كل عال وهبطنا كل سهل وبنينا وأنبتنا وقدرنا على هذه الأرض، بل قدرنا على الخروج منها إلى الكواكب، فيظن أهلها أنهم قادرون عليها، قد قهروها وعمروها وزينوها على هذا النحو. قال جل وعلا أتاها أمرنا بالهلاك، أتاها أمر الله تبارك وتعالى بالنهاية. قال جل وعلا فجعلناها حصيدا، الحصيد هو النبات المحصول الذي قد حصد الأرض كأن لم تغنى بالأمس، جعلناها حصيدا يعني جعلنا ما على الأرض، هدمنا كل ما على الأرض كأن لم تغنى بالأمس. غنى المكان بمعنى أنه امتلأ بما فيه من ألوان الحياة، من البناء والناس والزينة والنبات، ومنه المغاني. المغاني هي الحدائق والملاهي والتي تبنى للفسحة والحبوب. فكأن لم تغنى بالأمس، كأن لم يكن لها يعني بناء وعمارة وامتلاء بما امتلأت به من ألوان الحياة. فإنها بأمر واحد الله عز وجل وليلا أو نهارا. وهذا من يعني خصائص الخطاب القرآني، فإن ليلا أو نهارا، أو قد تكون للشكل يعني بالليل أو بالنهار، يعني فيها أمر الله تبارك وتعالى إما بالليل وإما بالنهار. وهذا الشك هو ليس شكا هنا، وإنما هو اليقين، وذلك أن هذه الدنيا الأرض التي نحن عليها نصفها إذا كان نصفها في النهار فالنصف الآخر في الليل، فيأتيها أمرها أمر الله تبارك وتعالى ليلا أو نهارا، وذلك أنها فيأتيها أمر الله تبارك وتعالى بالهلاك ونصفها في النهار ونصفها في الليل. فجعلناها جعلنا هذه الأرض حصيدا محصودا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يسكنها ساكن ويبني فيها باني ويزرع شجرها زارع ما تكون محصودة ما فيها شيء. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك كهذا التفصيل والبيان الواضح لهذا الأمر الذي هم فيه دعوة الله تبارك وتعالى، هؤلاء الناس المشركين، تفصيل شركهم وضلالهم وجحودهم على هذا النحو، وبيان المآل الذي سيؤول إليه الأمر، أمر شركهم وضلالهم وأمر هذه الدنيا يعني المقامة. كهذا التفصيل وهذا البيان، كذلك نفصل الآيات بهذا التفصيل والبيان لقوم يتفكرون، لكن لقوم يتفكر عندهم فكر. وخص الفكر بهذا لأن الفكر نوع من إعمال العقل ونظر فيه، فأهل الذين يعملون عقولهم ويتفكرون على هذا النحو هم الذين يستفيدون بتفصيل الله تبارك وتعالى. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الدنيا التي أملها الكفار وجعلوا بل جعلوا كل أمالهم ويعني محط رحالهم فيها ومنتهى علمهم إليها واتخذوها وطنا لا وطن بعده، هذا مآلها. يخبر سبحانه وتعالى أن مآلها هو يعني أن تكون على هذا النحو، أن يزيلها الله تبارك وتعالى إياها. في المقابل بين الله تبارك وتعالى هنا يعني الدار التي لا زوال فيها ولا فيها هلاك ولا فيها أمر من الله تبارك وتعالى بالنهاية، بل هي دار قد أقامها الله تبارك وتعالى قياما لا رحيل معه. دار السلام، دار سلم كلها، ليس فيها شغب ولا حرب ولا ظعن ولا موت، بل هي سلام كلها. والله سبحانه وتعالى يدعو عباده جل وعلا إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة. سماها الله تبارك وتعالى دار السلام لأنها سلم دائمة، ما فيها حرب أبدا ولا فيها خصومة بين اثنين. وكذلك هي دار السلام يعني من السلامة، فهي السالمة من كل شر ومن كل نقص، لا شر فيها أي نوع من الشر، حتى يعني صوت لا غن ليس فيه، كما قال جل وعلا لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون أهل الجنة فيها لغو، أي كلام يعني لا لا لا معنى له ولا تأثيم تأثيم سباب أو شتان إلا سلاما سلاما. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل سبحانه وتعالى دعوته عامة، وذلك أنه نادى عباده جميعا كل الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فدعا الجميع إلى يعني جنته جل وعلا. لكن الله سبحانه وتعالى يعني اختص بهدايته من اختص، قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة لكن ليس كل أحد يستجيب لدعوة الله تبارك وتعالى، وإنما هناك المتكبرون الذين لا يقبلون هذه الدعوة، كما قال جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي لا يهتم الله بكم لما قالوا أنسجد لما تأمرنا، وزادهم يعني نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنسجد لما تأمرنا، ما نعرف الرحمن هذا، وزادهم نفورا أن دعاهم للسجود للرحمن سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين تأبوا عن السجود للرب عن عبادة الرب جل وعلا قال الله فيهم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعوته لكم ادعوكم فقد كذبتم، فسوف يكون لزاما العذاب، فسوف يكون لزاما يعني العذاب لا بد أن يكون لازما لكم. فهنا الله يخبر بأنه يدعو إلى دار السلام لكن ليس كل أحد يستجيب. هناك من لا يستجيب، من أصم أذنيه وأغلق قلبه، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قفلوا كل يعني مسالك المعرفة وقالوا إحنا ماشيين في هذا الطريق ولن نتخذ طريقك أبدا ولن نؤمن لك. فهؤلاء على كل حال يخبر سبحانه وتعالى أنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الذين لا يسمعون نداء الرب خلاص هذه لهم الدعوة، والله يدعو إلى دار السلام ولكن يهدي من يشاء، وإن شاء الله تبارك وتعالى هدايته ممن استجاب لأمر الله وسمع نداءه نداء الرب تبارك وتعالى وسلك في طريق الرب جل وعلا، يهديه الله عز وجل إلى صراط طريق مستقيم لا عوج فيه آخره عند الرب جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أستغفر الله ولكم في الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.